أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا إني بما تعملون عليم. تتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية رب والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم